قالت تصدقي به، والآن المبلغ لا زال موجودا عندي لم أتصرف فيه، وتلك المرأة قد أصابها الخرف، هل أصرف هذا المال في صدقة جارية لها أم ماذا أفعل؟ أحسن الله إليك. ما تحسن عنه صاب الخرف أدرى ما تحصل، لا يطول إيه ما دام خرفك ولا ولا ولا أنفق المال يطول إيه ما عارف يستأنس بطاعة الوكالة. صلى الله عملك يواجه بعض الناس يعني زملاء في العمل قد يكون حليق أو عنده بعض المجاهرة في المعاصي، فهل يبسط له وجه عند السلام عليه؟ لا ينصح ينصحه وجه الخير بين قبل نصيحة ولا يهجر يتظاهر بالمعاصي. الاستمرار على حلق اللحية هذا معصية ظاهرة، والتدخين بين الناس معصية ظاهرة. قد يستتر يعني هذه واقع في العمل، يعني قد يستتر بهال مسألة التدخين، أما الحلق ظاهر يعني كل يعني ينصح يوجه الخير وإلا يستحق الهجر. أنا شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا نظر إلى المرآة ذكر الدعاء هذا اللهم كما أحسنت خلقي ما بلغني. أحسن الله مرة الترمذي عن أنس أنه كان يفطر في بيته صلى قبل أن يسافر، فقيل له قال سنة حديث أبي بصرة. الجواب عن هذا صلى الله عليه يحتاج تأمل سنده. عفى الله عنك، من قال حالنا في هالوقت يعني ينطبق على المؤمن الذي يعني بترك العزلة وعدم النصح وعدم اللي يخالطهم أحسن، نعم اللي يخالطهم أولى ماشي أولى من العزة في وقتنا في مثل المملكة. في قوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة معناها لما يشتهي النساء ما عنده شهوة النساء يجوز أن تخالط إذا عرف وأن تخلو به إذا ثبت خلف الولاء مقصود إبداع الزينة، جاء في إبداع الزينة إذا كان تابع. ذكرتم في درس الخميس أن الرسول أمر عائشة بالاسترقاء وكذلك أولادهم، أقول ذكرتم في أحد دروسكم عفى الله عنك أن الرسول أمر عائشة وهم أولاد جعفر وهم أولاد نعم جعفر كيف يجمع طبعا. بين هذا الله يحسن عملك وبين قول 70,000 الذين يدخلون يدل على إذا دعت الحاجة فالاسترقاء أفضل من تركه، وأن تركه أفضل إذا كان معنى حاجة أمر الرسول لعائشة إذا كان مهنا حاجة ترك أفضل ترك الكي أفضل، وإذا دعت الحاجة استرقى وكوى كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض أصحابه وأمر أن تسترقي عائشة وأم أولاد جعفر يعني على الحاجة هذا يعني إلى جاء الحاجة يعني مو يقول لا يسترقونهم معنى تحريم ذلك معنى أي خبر عنهم أنه من أعمالهم الطيبة هذه مو بلهي هذا مو بلهي إخبار عن أعمالهم الطيبة مثل ما تقول فلان جواد فلان سخي مو معناه أنه يلزمك مثل الفعل. صلى الله عليه وسلم. لو أن إنسان جاور إنسان مجاورة جديدة يعني سكن بجواره جديدة ورأى عليه معاصي فقال يعني أحسن كلامه وسلامه أولا عدة أيام حتى يحبني وتقبل النصيحة ثم أنصحه بعد ذلك يكون مصيبا يعني يسكت عن المعصية فترة حتى يتقبل؟ إذا أظهر لا يسكت، إذا كان يظهر في الطريق أو في المجلس لا يسكت عنه، ما كان ما يظهر الحمد لله يسمع من بيته من خارج البيت أصوات المعازف ينصح. يعني هل أسلوب خطأ عفى الله عنك؟ هل أسلوب خطأ؟ ليش؟ يعني أنه يرى المنكر من جاره أو من صاحبه في العمل ويريد أن يكسب يعني مودته. لا ما يصلح. ثم ينصح. ينكر عليه قبل. يعني مبادئ. ما تسمع المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يأمرون بالمعروف والمنكر. صلى الله عليه. والناس قبل ذلك. صلى الله عليه. صلى الله عليك إن كان يراد به الحث والمنع والتصديق والتكذيب إنه لا حكم اليمين الحق له باليمين. صلى الله عليك إذا كان أصل هذا يكون حكمه حكم اليمين. صلى الله عليك إذا قال إن كلمت فلانا فهل يبيعه ولا عشر ذبائح قصده يمنعها ولو كان كفرتي ولو كان قصد المنع نعم. أحسن الله. الحديث بلفظ وأخيه المؤمن أو إن كلمته فلان أو إن سافرت عليه الحج نعم قصد منع نفسه. عندنا لفظ الحديث المؤمن مرآة المؤمن بدون أخيه يقول لفظ الحديث أحسن الله. لا معنى واحد عفوا الله. وصل لك ضابط الهجر مع الأقارب، الآن كثير من الأقارب الله يغفر ذنبك عنده دش وعنده معاصي ظاهرة جدا،

الجلوس يزداد فضل الجلوس والانتظار صلاة الركعتين. صلى الله عنك حين قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له عندنا في النصرة أفضل يكملها له ملكه وله الحمد هكذا جاء النص لكن بعض النساء اختصر. سبحان الله وبحمده أم سبحان الله العظيم وبحمده يا شيخ كله طيب كله طيب. أحسن الله إليك. هذا هو مقرر في كتاب الفقه للمنهج المتوسط وهي أنه إذا دخل في مكتوبة وكان منفردا إذا دخل في مكتوبة صلاة المكتوبة ثم دخلت جماعة فله أن يقطع يحول النية إلى النافلة ثم يسلم من ركعتين ثم ينضم إلى الجماعة. نعم نعم وله يقطعها أيضا يقطع المكتوب النافذة. لا المكتوب هو دخل في مكتوبة حبيبك الله يقلبها نافذة يقلبها إلى نافذة نافذة في دليل لا جد تحسين الفرض تحسين الجماعة يعني. أحسن الله إليك حطت عنه خطايا خاصة بصغائر الذنوب عام عام إذا كان معه توبة ومعه ندم يجل أنه النصوص فسر بعضها بعضا يعني سبح مع توبة وندم. الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان كفارات لما بينهن إلى جنب الكبائر صلى الله عليه وسلم. يفسر بعضها بعضا مجرد يقول هو مصر على السيئة.